وسلم الإسلام دينا وحمد الله صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله السلام على رسول الله اللهم في شيخنا والوالدين رحمه الله تعالى. باب الحوالة. الحوالة نقل الملكية. نقل الملكية سألك فلوس عندك دين عندك 1000 ريال وهذا يسألني 1000 ريال خلاص جاء عندي قال اعطيني 1000 ريال حق اللي عندك. ايوه اعطي 1000 ريال حق اللي عندك خلاص انا احيله عليك. تفضل شاب نظر بعد شاب. ايوه فانا احيله عليك. هذا اعتبره الفقهاء نوع من بيع الدين بالدين لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالة بالكالة والدين بالدين ممنوع في غرار في كذا في شيء. لكن قالوا جوزه الشارع هنا للضرورة ولحاجة الناس إليه فكان لابد من شروط قاسية حتى تصح هذه الحوالة. فالآن المبلغ اللي يحول به من هنا إلى الجزائر أو إلى دبي أو إلى اليمن إيش هو؟ هل في ذمتهم دين يحيلونه الى هناك؟ ما ادري كيف تصرفوا. يقول سموها حوالة ما ادري. لا يصح لا تصح الحوالة الا اذا كان علي دين لك ولي دين على فلان او لي علي دين لفلان وعليك دين لي فاحيله عليك هكذا. ويشترط فيه ان يكون متساوي الدين. اسالك الجنس ايش ريال سعودي ولا درهم ولا ذاني ولا شيء او بر او بحر او اي شيء. وكذلك عليكم السلام ورحمه الله حياكم الله اهلا وسهلا. وكذلك الدين الذي عندي نفس النوع ونفس الجنس حتى بعضهم قال بالتساوي لازم اسالك 1000 تسالني 1000. ايوه والا لا يصح. فاذا تمت وأحلتك أو أحلت زيد هذا الذي يسألني فلوس له دين علي وأحلته عليك لأن لي دين عليك وأحلته بالمبلغ الذي عندي لك أو عليك تم هذا لا يشترط أنت قبولك. على الأصح لا يشترط قبولك لأنه أنت أنا أسألك فلوس تعطيني ولا تعطيها وكيلي ولا أي شخص آخر أحيله عليك. اشترط رضاي انا ان احيله عليك واشترط قبوله هو فاقول احلتك قال قبلت وخلاص. فاذا قلت له احلتك وقال قبلت تمت الحواله وبناء عليه يترتب انني برئت ذمتي من النقود الذي يسالني اياها وبرئت ذمتك انت المحال عليك من النقود التي انا اسالك لانك بعتها خلاص بعتها للأخ بريئة ذمتي وبريئة ذمتك. يبقى هو الآن يطالب بنقوده أنا أحيله عليك فإن جاء وأنت أعطيته بها ونعمات. إما إذا فلست واستوى شيء أو كذا وما في عندك خلاص الله يرحم الله يبقى الله يبقى عليك. يقرأ شغله كان أكثر ثم جاء حلتني عنده. لا هذا الذي قال أنه لا يجوز مثلا هذا ما يجوز. لكن قالوا انه اذا كان بعضهم يرى انه اذا كان انا احلته انا اسالك 10,000 ريال هو يسالني 1000 قال اذا احلته ب1000 يجوز يبقى عندك 9 يعني كانك بعت 1000 فقط. لكن الفقهاء يقول لابد من اشتراط من اتحاد المالين تساويهما جنسا وعددا ونوعا وصفة لابد من التساوي واتفاقهما. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا وحياك الله. كيف حالك طيب؟ حياك الله. كيف حالك؟ الله يفتح عليك الله يفتح عليك ويعينك إن شاء الله. الأجل لابد. ها نعم لأني أنا قد أكون مثلا الدين اللي عندك إلى نهاية رمضان وهذا يسألني الدين حق حال. فإذا كان دينه حال وديني مؤجل وديني مؤجل ما يجوز. أيوه اللي قد يجي على بعض الأصول، هم يقول لا بد من الاتفاق، هم يقول لا بد من الاتفاق الحلول الأجل، لكن قد يصح، قد يصح والله أعلم. انظر قد قالها أحد أو شيء من قبل أنه إذا كان دين هذا الذي أحله مؤجل والدين الذي عليك حال فأحله عليك قد يصح، لأنه يأخذه الآن أو مؤجل. نعم يقرأ الآن. اشترط فيها رضا المحيل وقبول المحتال. هذه أركانها، أركانها محيل ومحتال ومحال عليه وحوالة ودين على المحيل ودين على المحال عليه والمحيل ودين للمحتال. نعم. دون رضا المحال عليه لا يشترط رضاك، انا احلته عليك انت لا يشترط رضاك. عاد في قال الصحيح، لكن في بعضهم يقول لا بد من رضاه، لانك انت قد ترضى ان اكون انا ان تكون مدين لي ولا ترضى شخص اخر. وهلك الله اعلم كيف ياتي واحد، لسان الله اعلم كيف، اخلاق الله اعلم كيف، انا لا ارضى. ايوه برضه بعضهم يشترط يقول لا. نعم. لكن المعتمد في المذهب انه لا يشترط، هو انت تسلمني انا وتسلمه وكيلي. نعم. ولا تصح على من لا دين عليه. ايوه، هل تصح على من لا دين عليه؟ يعني قد ياتيني مراد عندي يسالني 1000 ريال، فاقول له اذهب الى عبد الرحمن خذ منه 1000 ريال، هل يصح؟ لان لم تكن انت تسالني 1000 ريال، او اذا اكون انا اسالك 1000 ريال، يعني هل يصح هذا؟ قول لا يصح، لابد ان يكون هناك دين حتى يكون دين بدين اصلا. وبعضهم يقول لا، ممكن اذا كان عرف مثلا انه سيتطوع، ها يعني انا اقول له احيل عليك وانت تعطيه بناء على انك انت مثلا تسلفني هذا المبلغ او ها. لكن المعتمد انه لا، لابد ان يكون لي عليك به. نعم. وتصح بدين لازم على دين لازم بشرط العلم بما يحال به وعليه. ايوه، دين لازم. اما اذا كان دين جائز او دين ما لسه ما لازم الدين، هذا لسه ما لازم الدين، يعني عاد لسه بيكون نفقة للزوجة من اليوم الثاني او ما سيكون، ما يصح. لابد ان يكون الدين قد لزم، لابد ان يكون الدين قد لزم ثابت علي دين او عليك انت دين عندي. ايوه قد خلاص ثابت عليك، يصح يصح. من دين ايش لازم؟ دين لازم على دين لازم. أيوة قد لزم عليك. أيوة بشرط العلم فيما يحال به. معروف حلت بألف ريال، معروف لابد أن يكون معروف أنه 1000 ريال. وعليه يعني ما عليك 1000 ريال، معروف لي وعليه. أيوة لي 1000 ريال وعلي 1000 ريال، فحلت ما من له علي عليك. نعم. تساويهما جنسا. ايوه، هل بر او شعير او ايش او ذهب او فضه او نقود ريال دراهم؟ لابد. وقدرا 1000 او 2000 لابد ان تساوي، اما اذا كان مش متساوي لا يصح قانون. وصحة. ايوه صحة مكسرة، زمان كان يعني النقود الصحيحة والمكسرة، الصحيحة يعني التبر المكسر هذه المقرب بالمقارب كانت زمان، يعني دراهم ليست هذه بمعنى 1000 أبو 1000 وأبو 500 وأبو 200 وأبو 100، لا قديما كانت 1000 مثلا قطعة واحدة، وبعدين قطعوها 10 قطع كل قطعة ب100 مثلا، فقال لا بد من تساويها حتى في هذه تكون القطعة اللي تسألنيها مقطعة 10 قطع مقطعة ولا 10 قطع ولا قطعة واحدة سليمة أبو 1000، لا على هذا الحد. نعم. ايوه وحلولا. ايوه وحلولا وايش واجلا يعني. ايوه يعني هل يكون الدين حالين او مؤجلين؟ نعم او مؤجلين يعني. نعم. وحلولا واجلا ويبرأ بها المحيل دين محتال. بمجرد انا حلته عليك لا يسألني ريال، قل له انتبه تأجي عندي بس لك راسك لو جيت عندي، خلاص انتبه انا حلته خلاص انتهى الكلام، لا تسألني. ايوه حال عليه من دين المحيي وأنت تبرأ ذمتك أوتوماتيك من ديني. أنا كنت أسألك 1000 ريال فلما أحلته عليك خلاص برئ ذمتك. الحمد لله تقول الحمد لله اللي عرفني خلاص. وأنت ولا معك شيء الآن ها قد أيوة لأن الدين الذي لي عليك قد بعته له بيع وقبل خلاص قبوله تم التسليم. أيوة ويتحول حق المثال إلى دين المحال عليه بس لا ذمتك هو اللي عليك. ايوه حال عليك. فإن تعذر على المحتال اخذه من المحال عليه لفلس المحال عليه او جحده او غير ذلك لم يرجع الى المحيط. لا يرجع عندي انتبه ما لي دخل فيك انت مقصر ما عمل لك فلا احبال ما بحث عنك ما بحث كذا بس مستعجل هات هات هات خلاص اه خده قد كان راضي دينه عندي اه بارد الهم ما رضيش ما فعل لك خلاص راحت راحت الله قرأ باب الضمان انتهى حواله اختصرها اختصر يلا تمام نعم الضمان نعم هي قريبة منها نعم الضمان بالمال والكفالة بالبدن نعم يصح الضمان من يصح تصرفه في ماله ايوه يعني هي لها اركان ضمين ومضمون عنه ومضمون له وهو ودين مستقر في ذمة المضمون في ذمة المضمون عنه للمضمون له ايوه ضمانه. فهذا التاجر الشيخ مراد عسى الله سبحانه وتعالى يفتح عليه ويكون عندك اجنحه طيبه ولا شيء يسالك 1000 ريال او 2000 ريال او 100,000 عندك 100,000 قد تتزوج ولا شيء عندك 100,000 دين ثم استقر في ذمتك خلاص دين دين في ذمتك فقلت له اعطيني ضمين انك تعطيني بالمبلغ قال لك المبلغ سأتيك به اخر الشهر او الى نهاية رمضان فقلت له اعطيني ضمين ضمين ايوه ايوه اعطيني ضمين الناس ها هو ايوه لانه صح دينك انت تطالب انت هو طالبك بالضمين يقول لك اعطيني ضمين انا لا انكر انت طيب وكويس وكذا بس سبحان الله يعني اريد ضمين فانت تاتي الي انا اعرفك اضمن عنك اشترط ان اعرف كم هو المبلغ اللي ساضمنه مش هكذا عمياني يكون مليار ولا شيء لان انا بعدين مطالب به بمجرد ان اضمن واقول انا ضمنته خلاص يحق له ان يطالبني او يطالبك فانت الاصيل وانا الحميد ثم ضمين ثم صبير ثم كثير ثم صبير ثم حميد ثم كله فهذا انت الاصيل صاحب الدين وانا الحميد الذي ضمنت عنك وله ان يطالبني او يطالبك فاذا كنت انا ضمنت بطلبك برضاك وضمنت عنك وأديت المبلغ الذي عليك قد يأتي ويقول لي أعطني فإن أنت دفعت له خلاص انتهى ضمانتي وخلاص لكن قد يأتي ويقول لي أعطني أنا ما أشتي أروح عند الرجل هذا آذاني هذا كل ما جئت له عنده تكلم علي ولسانه ما أنت قد ضمنته يلا أعطني وأنا جئت أيضا الأصل أنني لا أدفع له إلا برضاك لكن قد يكون أنا أيضا لا أتحمل أنا إنسان عزيز مش واحد يطلع كلمة علي ولا شيء فمجرد أن ضمنت عليك معناه أنا ممكن أوديه جاء الوقت الذي أصلا لك تدفعه ما دفعت يأتي عندي يقول لي أخي أنا ما أعطيته إلا لأنك أنت ضمين عيب يا أخي لا تسوي وجه أعطني ما أعرفك يا أخي ما دفعته إلا لابد أن أدفع هذا المال برضاك إذا الضمان لابد أن تكون برضاك والدفع لابد أن يكون برضاك فإذا دفعته قلت لك أعطني حقي رجعت إليك بعض العلماء يقول أنه إذا لم ترضى أنت بالدفع ما رضيت بالدفع ما أذنت لي بالدفع ليس لي الحق أن أعود عليك قلت تقول لي جزاك الله خير الله يفتح عليك أما إذا أنا ما ضمنت أو ضمنت بغير رضاك ودفعت بغير رضاك. فهذا يقول انه ليس لي ان ارجع اليك قولا واحدا، انه متبرع دفعته وخلاص انتهى الكلام. اما اذا اديت المال برضاك وضمنت برضاك ودفعت له المال فانني ارجع لك قولا واحدا وتدفع ما عليك. ايوه ضمان تصرفه في مالي، اشترط ان انا ان اضمن ان اكون متصرف صحيح التصرف ليكون محجور علي. ايوه ايوه يصح ضمان من يصرف تصرفه في مالي، فمتى ما صح تصرفي صح ضماني. اما اذا كان انا اصلا محجور علي كيف يصح ضماني؟ كيف اؤدي المال محجور؟ ايوه او طفل او مجنون. اذا لابد ان يكون بالغ عاقل رشيد. نعم. فلا يصح من صبي مجنون. ايوه ايوه وعبد. ايوه لم ياذن له سيده. اما اذا اذن العبد اذن السيد لعبده ان يتصرف وان يضمن فماش ما يكون الضامن السيد. نعم. ويصح في محذور عليه بسلف ومن عبد أذن له سيده. ما فيش منع لانه الان ما هو حجر علي على عقلي، ما حجر على عقلي اصلا في ديون الفلس، وانما حجر على اموالي العينيه. لكن بالذمه بالدين ممكن، ما فيش معنى. نعم يصح تصرفي اصلا في الذمه. نعم. ويشترط معرفه المضمون له. ايوه هذا المضمون له منو؟ مضمون له مراد، والمضمون عنه انت، فهو يسالك فلوس الدين عليك وانا الضمين وانت المضمون عنه وهو المضمون له. اشترط ان اعرفه. ياتيني اليوم الثاني يتكلم علي يهينني ولا يعمل لي شيء ولا ما هكذا اي واحد. انا ما ارضى واحد انما شيخ مو اعرفه انا ذا اخلاق عاليه ومحترم وكذا جزاه الله خير. ايوه. ولا يشترط رضاه. ولا يشترط رضاه، هو له الفلوس وخلاص انتهى الموضوع. كيف لا يشترط رضاه؟ ويشترط معرفة المضمون له ولا يشترط رضاه. اوكي شوف الشارح مكان المضمون عنه. ويشترط معرفة المضمون له وهو من له المال. هذا هو. ولا يشترط رضاه ولا رضا المضمون عنه. لا بأس. يجوز أداء الدين غير. لكن هذا لا، هذا فيه ما فيه، لأنه أنا الآن هو يقول لك أعطني ضمين، فأقول له أنا ضمين. هو يعرفني ما ان انا مفلس اصلا ما عندي فلوس، ان انا اجحد. انا اصلا يقول لك هذا عنده فلوس اصلا ما جابها، كيف يجي يضمن عليك؟ من حقه انه يرفض. كيف ما يشترط؟ والا كيف يطلب؟ هذه فيها ما فيها، لكن هو اعلم. ايوه. ولا رضا المضمون عنه كذلك. انا الجواد سهل انت مش مشكله يعني، لكن كيف اصلا؟ ما لابد من رضاك الا اذا كنت انا متبرع عندي اموال ادفعها. هذا مش ما نقول لها اشتراط رضاك. اما انا كيف لا اشتراط رضاك؟ انا لا اقول لك يا رضاك.